Gönlün gönlüdür şahı gönlüm, gönlün kabbey bukla beyim. Gönlün gönlüdür şahı gönlüm, gönlün kabbey bukla beyim. Lemme nedine hurriyim. Sazıp sandırıp sandırıp gayim. Hey, hey, hey. Ya hurri, وين وين حطوا العسكر بين بين. Hey, hey, hey. Ya hurri, وينك وينك حطوا العسكر بيني وبينك. Ya hurri, وينك وينك حطوا العسكر بيني وبينك. Ya hurri, وينك وينك حطوا العسكر بيني وبينك. يا أمي لا تبكي عيني ويا أمي لا تبكي عيني. أنا لك رابك وطني صايم. يا أمي بيقتل شعبه غيم وغيم تخبي بكرة بين. يا أمي بيقتل شعبه غيم وغيم تخبي بكرة بين. لما نادينا حريه رصاص بصدري بصدري جاي. يلا النادي بيوم جديد والشعب السوري ايد بايد. يلا النادي بيوم جديد الشعب السوري ايد بايد. يلا النادي بيوم جديد الشعب السوري ايد بايد. يلا النادي بيوم جديد الشعب السوري ايد بايد. كرامة وعزة كله يريد. كرامة وعزة كله يريد. وبوش المدفع ما بيضايق. يا اللي بيقتل شعبه غير تخبي بكرة بين. يا اللي بيقتل شعبه غير واللي تخبي بكرة بين. لما نادينا حريه طخ رصاص بصدري بصدري كاين.